هي دي اللي اخترتها اللي دينها مهرها هي دي اللي اخترتها اللي دينها مهرها اللي روحها فرضها اللي حافظها ربها هي دي اللي اخترتها اللي دينها مهرها هي دي اللي اخترتها اللي دينها مهرها اللي روحها فرضها اللي حافظها ربها لقيتها هي اللي لقاني بس البحر هو الغالي لقيتها هي اللي لقاني بس البحر حشرة ده هي شروطها تعيش على شرعها يا عم انا شايف